إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا العظيم الذي أنزل كتابه الكريم على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، في ذلك الكتاب العظيم أقسم الله عز وجل بأمر وكرر القسم به، والعظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم من الأمر. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالزمان في أكثر من موضع في كتابه، حيث قال جل وعلا والعصر، وقال الله جل وعلا والفجر وليال عشر، وقال جل وعلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وقال جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال جل وعلا والضحى والليل إذا سجى، وقال جل وعلا والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. فكل ذلك قسم بأمر معين، وهو أمر الزمان. والعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فكيف إذا كرر الرب هذا الأمر في أكثر من موضع من كتابه؟ كل ذلك بيانا لفضل الزمان وعظم شأنه، وأنه رأس المال للعبد في سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. بل إن الله جل وعلا رتب أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، رتبها وحددها بمواقيت معينة، لكي يكون العبد المؤمن في كل عمره وناظرا لأمر الزمن، قائما على سوقه في هذا الأمر العظيم، حيث جعل الله عز وجل الصلاة مؤقتة بزمن معين، فقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجعل الصيام شهرا في العام، حيث قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية، وجعل الحج كذلك، حيث قال جل وعلا الحج أشهر معلومات، وجعل الله عز وجل سبب الزكاة هو ما يتعلق بحولان الحول على قدر معين من المال. فكل ذلك مما يبين للعبد المؤمن عظم أمر الزمن وعظيم شأنه، حيث رتب الله جل وعلا عليه هذه الأركان العظيمة من أركان الإسلام، بل من بديع ما جاء عن الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم قدروا الزمن بالمال. فكما هو معلوم في من نظر في كتب البيوع من كتب الفقه وجد إن العلماء جعلوا للزمن وهو ما يتعلق بتأجيل السعر بتأجيل الثمن إلى زمن معين جعلوا لذلك مقابلا في الزمن. فإن الإنسان ربما اشترى الشيء بالحاضر بمئة دينار أو نحو ذلك، فإذا ما اشترط خيارا وهو أن يؤجل له البائع قبض الثمن إلى زمن معين جاز للبائع أن يزيد في الثمن. فبين الفقهاء أن الزمن يشترى بالمال، وكل ذلك بيان لعظم الزمن وشديد عظمته في دين الله رب العالمين. بل إن الله جل وعلا جعل الأوامر الكونية من هذه الأجرام السماوية المعلقة في السماء، جعلها الله عز وجل وبين في كتابه أن من حكمتها عظم الزمن وحسابه. فقال الله جل وعلا في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فبين الله جل وعلا أن هذه الأهلة إنما جعلها سبحانه، وأن من حكمتها هو حسبة الزمن ومعرفته. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال جل وعلا كذلك: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فجعل الله عز وجل هذه الأجرام السماوية المنيرة في السماء جعل من حكمتها معرفة العبد لزمنه وحساب زمنه. فتضافرت الأدلة الشرعية من كتاب الله جل وعلا، وتضافرت هذه الأوامر الكونية من الأجرام السماوية ونحوها، تضافرت على بيان هذا الأمر العظيم الذي هو معرفة فضل الزمن. وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قدر الزمن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى مغبون هو من يشتري السلعة بأكثر من ثمنها، أو من يبيع السلعة بأقل من ثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وبيان ذلك أن هذا الزمن الذي هو ظرف الأعمال الصالحة والطالحة، أن هذا الزمن هو رأس المال في التجارة، تجارة الآخرة. فهذا هو رأس مال العبد، وهو هذه السنوات التي يعيشها، فهو متاجر فيها طول عمره إلى أن يلقى ربه. فإذا ما أعطاه ربه هذه النعمة من الصحة والفراغ ثم ضيع فيها، فأورثه ذلك الدخول إلى النار عياذا بالله جل وعلا، كان مغبونا. ولذلك سمى الله عز وجل ذلك اليوم يوم القيامة، سماه بيوم التغابن. فقال جل وعلا في كتابه: ذلك يوم التغابن، أي أنه اليوم الذي يغبن فيه العباد بسبب تفريطهم في جناب ربهم جل وعلا. ولذلك نظر السلف رحمهم الله تعالى إلى قيمة الزمن، فحرصوا عليه رحمهم الله تعالى حرصا أكيدا، وأكدوا ذلك في كلماتهم تأكيدا شديدا. فهذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أنه ما من يوم أشد عليه من يوم قرب فيه من أجله ولم يكتسب فيه عملا صالحا. وكذلك كان حال العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى يقول له رجل من الناس: قف أكلمك. يقول له: قف أكلمك. فيقول له عامر بن قيس رحمه الله تعالى: أمسك الشمس. أمسك الشمس، فإن الشمس دائبة، وإن الليل والنهار يعملان عملهما فيه، فإذا ما أردت مني أن أقف دقيقة لكي أكلمك فأمسك الشمس عن سيرها، فأمسك الشمس عن حركتها، إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل أنت فيهما. وهذا أبو يوسف رحمه الله تعالى تلميذ الإمام أبي حنيفة، وهو على فراش الموت يدخل عليه بعض أصحابه وهو مغمى عليه، فما هو إلا أن يفيق رحمه الله تعالى، فينظر فإذا بصاحبه جالس بين يديه، فيقول له أبو يوسف: تعال ندارس مسألة. فيقول له في هذه الحال، يقول: نعم، لعله ينجو بها ناج. فيعرض عليه مسألة تتعلق بمناسك الحج، فيتدارسان فيتباحثان، فيفيده أبو يوسف رحمه الله تعالى علما لم يعلم. يقول طالبه: فما هو إلا أن خرجت من الباب فإذ بي أسمع بأهل أبي يوسف يصرخون يبكون، فلما سألت قالوا لي مات. في هذه الحال، في إقباله على ربه جل وعلا، في خروجه من هذه الدنيا، في دخوله على الآخرة، لا يترك أبو يوسف رحمه الله تعالى مدارسة العلم ومذاكرته. نعم، لأن أولئك القوم صح لهم التصور في هذه الدنيا، لأن أولئك القوم ربطوا هذا العالم المشهود بعلم الغيب، لأن أولئك القوم ذكروا وقرأوا ما في كتاب الله جل وعلا من الجنة والنار، من الجنة وزينتها، من النار وعذابها وشرارها، من إقبالهم على ربهم جل وعلا، مما يتعلق بحياة البرزخ، لما نظروا في كتاب ربهم جل وعلا، لما نظروا إلى ذلك وأيقنوه، صار ذلك كله عندهم كأنه رأي عين، كأنهم ينظرون إليه بعيني رأسهم، فصارت هذه الحياة الدنيا معلقة بالآخرة، فما هي إلا خطوة وهو مقبل على ربه جل وعلا. ولذلك لم يشغل أبا يوسف رحمه الله تعالى هم تركه للدنيا وإقباله على الآخرة، لأنه يرى ذلك كله خطا مستقيما واحدا، وأن هذه الدنيا إنما هي زاد للآخرة، فإذا ما بقي فيها مقدار تحلة قسم كان واجبا عليه أن يتزود بما فيها إلى زاده للآخرة. ولذلك يقول لصاحبه: تعال نذاكر مسألة، تعال نذاكر مسألة. فيقول له صاحبه في هذه الحال: نعم، لعله ينجو بها ناج، لعله ينجو بها ناج مقبل عما قليل إلى ربه، لعله يتزود بها في زاده إلى الدار الآخرة. فكذا كان فقههم رحمهم الله تعالى. انظر إلى الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى، يقول له أصحابه: لماذا تأكل الكعكة؟ يقول لهم: إني لأحب سف الكعك بالماء على أكل الخبز لما بينهما من تفاوت في المضغ، إني لأحب سف الكعك بالماء على مضغ الخبز لما بينهما من تفاوت في المضغ. ولذلك كان ابن عقيل هو ابن عقيل، فألف رحمه الله تعالى كتابه الفنون في 800,000 مجلدة، وأنت لعله لا يستطيع عقلك أن يتصور هذا، كيف يؤلف رجل من الناس كتابا من 80,000 مجلدة، لأن حاله هو هذا الذي يذكر لك. فإذا ما رأيت في حال الناس اليوم وجدت الواحد منهم لا يستطيع أن يقرأ 80 مجلدة، فضلا عن أن يقرأ 800,000 مجلدة، فضلا عن أن يكتب 800,000 مجلدة. فانظر إلى أولئك القوم رحمهم الله تعالى، وانظر إلى أحوالهم، وإن تعجب فعجب أحوال ناسنا اليوم، لا قيمة لهم للزمن إلا في معصية الله جل وعلا. فترى الواحد منهم نومة لا يقوم، عجزة لا يفعل شيء، ترى الواحد منهم لا يريم عن معصية الله جل وعلا. فإذا ما جاء وقت الطاعات، فإذا ما جاءت مجالس الذكر، وجدته وقد زوى حاجبيه ونفخ شدقيه، وتململ كأنما يتقلب على أمثال الجمر. اقرأ معي قول الرب جل وعلا في كتابه، إذ يقول سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اقرأ هذه الآية وكأنها غضة طرية نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وكأنما هي نازلة على قلبه صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. اقرأها وكأنها قواصف الرعد تقصف بقلبك، وكأنها عاصفة تعصف في بفؤادك. اقرأها مرة أخرى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فاجعل هذا الميزان في قلبك، وانظر إلى حالك في مجالس الذكر، ثم انظر إلى حالك في مجالس الله. عيب عليك، عار، وأي عار، أن يكون حال الزمن عندك، أن يكون مقام الزمن عندك هو ما يكون من اللهو والعبث. فإذا ما كانت الساعة ساعة مباراة كرة، ساعة برنامج هزلي ونحو ذلك، ذهب الزمن كأنك لا تعده ولا تحصيه. وإذا كنت في مجالس الذكر، مجالس العلم، زويت حاجبيك ونفخت شدقيك، وتقلبت كأنما تتقلب على أمثال الجمر. عيب عليك أن يكتب لك في هذه الحياة حياة هي حياة الطاعة، أن يوفر الله عز وجل لك كل هذا الكون، أن يخلقه لك جل وعلا بشمسه وأرضه، بجباله ومهاده، ببحاره وأنهاره. خلق الله عز وجل كل ذلك لك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلقك أنت لعبادته، حيث قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عيب عليك أن يخلق الله عز وجل هذا الخلق كله لك، وأن يخلقك أنت لعبادته، فتشتغل عما خلقت له بما خلقه الله عز وجل لك. فاتقوا الله عز وجل في أعماركم، واتقوا الله عز وجل في أيامكم، فإنكم مقبلون على ربكم جل وعلا. ولذلك قال السلف رحمهم الله تعالى، قالوا: أنت تهدم عمرك منذ أن تخرج من بطن أمك، فأنت لم تزل تهدم عمرك منذ خروجك من بطن أمك، لم تزل تهدم عمرك منذ خروجك من بطن أمك، فيومك يهدم شهرك، وشهرك يهدم عامك، وعامك يهدم عمرك، وعما قليل تقبل على ربك. اسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لرجل: ما عمرك؟ فقال له الرجل: 60 سنة. فقال له الفضيل: أنت مذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك جل وعلا، أنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك جل وعلا، فعما قليل تصله. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أوتعلم ما إنا لله وإنا إليه راجعون. إن من أيقن أنه لله عز وجل راجع أيقن أنه بين يديه سبحانه واقف، ومن أيقن أنه بين يديه واقف أيقن أنه مسؤول، ومن أيقن أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. فقال له الرجل: ما الحيلة؟ فقال الفضيل: سهلة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك فيما مضى، وإلا تفعل أخذت بما مضي وبما بقي. فانظر إلى هذه النصيحة العظيمة الجليلة من هذا الإمام الجليل، وهو أنه ينبغي على العبد أن يستحضر هذا المعنى، وهو أنه لم يزل منذ أن خرج من بطن أمه لم يزل وهو سائر مسافر إلى الله عز وجل والدار الآخرة. فإن لم تنفعك هذه الوصية فلينفعك الحال الذي تراه، فكل يوم تسمع بميت وينعى لك ميت، وكل يوم تحمل الجنائز وتحمل الموتى في نعوشها وتدرجها في قبورها. فإذا ما رأيت هذا المشهد فاعلم أنه أنت أنت، إي وربي، إذا ما درجت الميت في قبره أو هززته على نعشه فاعلم أنه أنت، غير أنه بقي لك بعض أيام تعيشها. إذا ما رأيت هذا المشهد اعلم أنه أنت، غير أنه كتب لك بعض أيام تعيشها. فالإنسان كائن ميت منذ أن خرج من بطن أمه، هو عالم يقينا أنه سيموت. ورحم الله الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث قال: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، أي أن الناس كل الناس موقنون أنهم ميتون، ولكن إذا نظرت إلى أعمالهم وجدت أن أعمالهم عمل من موقن أنه ليس بميت. ولذا قال الحسن هذه الكلمة: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. فنسأل الله عز وجل أن يجذب بقلوبنا إليه، وأن يقبل بنواصينا عليه، وأن يستدرك أمرنا برحمته وفضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.